أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عليه ما عنتم حريص حريص عليكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم

والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. صدق الله العظيم.